الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن الحكم رحمه الله تعالى في شرحه للنداء من حديث أن يستقبل النداء عليه ورسوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والاخوان ياتي الشرك طلب الحرام الى المولى والاستغاثه بالحدود والتوجه اليه وهذا امر شرك حالا، لكن الذي قد انقطع عليه وهو لا يملك به نفعا ولا ضرا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الشارح رحمه الله تعالى ينقل أقوال علماء الأمة في هذه القضايا الكبيرة، هذه قضية دين، قضية توحيد وشرك والعياذ بالله. ولما استقبلت الدعوة هذه بأن هذا دين جديد وهذا دين خامس ومذهب خامس وأكاذيب واختراعات على الإمام محمد دعوته، ذهب ينقل خلاف أئمة السنة من مختلف المذاهب، يبين أنهم أن الإمام محمد ليس وحيدا في هذا الباب ولم يأتي بجديد، بل هو جاء بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبما جاء به السلف الصالح وعليه علماء الأمة، فلم يحصل شيئا من عنده أبدا، إنما هو سائر على طريق السلف الصالح بأخذ كتاب الله وسنة رسول الله عقيدة ودعوة ومنهجا. فهو يسوق أقوال العلماء لتأييد هذه الدعوة، وأن محمد بن عبد الوهاب لم ينكر بشيء بما يتعلق بالعقيدة ولا بغيره، بل سبقه أئمة السنة وأصولها، ومنهم من ذكرهم من الأحناف ومن ذكرهم الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. وقد سلف أنه نقل عن أئمة الشافعية ثم عن الأحناف ثم عن الحنابلة. نعم، ابن القيم وابن تيمية يعدان في علماء الحنابلة وإن كان مجتهدين في هذا المطلق إن شاء الله، فتربيا على هذا المنهج على عقيدة أحمد أولا ومنهجه، ودرسا في المذهب الحنبلي وبلغا مبلغ علماء المجتهدين رحمه الله، وهم بهذا الاعتبار محسوبون على الحنابلة. نعم، وكثير من علماء الحنابلة وعلماء الشافعية وغيرهم يصل الرجل منهم إلى مرتبة الاجتهاد وينسب إلى ذلك المذهب الذي نفئ عليه وتعلم على شيوخه. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك، من أنواعه الشرك طلب الحوائج من الموتى، هذا من أعظم أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، طلب الحوائج من الموتى، لا يملكون الأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بين الله القرآن الكريم أن الأنبياء وغيرهم كلهم لا يملكون شيئا من هذا الكون، وعلى رأس محمد لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا لغيرهم أبدا، بيانا قاطعا واضحا لا غبار عليه. كل هذا لترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، يعني حال الشدة غاثة كما سلف لنا أنها الدعاء في وقت الشدة وفي حال الحروب، وفي هذه الحال حتى المشركون كانوا ينسون آلهتهم ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدة، فإذا ركبوا الحرب دعوا الله مخلصين له الدين، فالمشركون كانوا يعتقدون بأن ربنا سيد هذا الكون وخالق هذا الكون وبيده الضر والنفع، ويعتقدوا في معبوداتهم أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا شيء، إنما يتخذون شفعاء. وأما الضر والنفع واستجابة الدعاء وكشف الكروب فهذه ليست إلا هذه عقيدة أنفسهم، ولهذا ينسون ما يشركون ويتجهون الى الله في حال الشده. لكن ما ذكر كثير من الصرافيين المكذبين الاسلام بلغ بهم الجهل والضلال والاحراق الى انهم في حال الشده يلجؤون الى غير الله. فالاستغاثة بهم والتوجه اليهم واخذها، وهذا اصل شرك العالم. اصل شرك العالم وكما تعرفون عن قوم نوح انهم تعلقوا في الصالحين، تعلقوا في قوم الصالحين وتدرج بهم الشيطان الى ان عبدوهم بكل انواع العباده ما فيها الاستغاثه واللجوء الشدائد وهكذا. وهذا اصل شرك العالم، فان الميت قد انقطع عمله، يعني شيء الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خلاص لا صلاة لا صوم لا جهاد لا لا لا لا إلى آخره، إلا هذه الأشياء التي تسبب فيها وبقيت وراءه، خلف وراءه كتب، خلف وراءه تلاميذ، خلف ولد صالح، صدقة جارية قدمها أو قاف غيرها، هذا من عمله عمله وامتداد لعمله. فهذا يدخل في الحديث انقطع عمله الا من ثلاث، هذا ثلاث انا من عمله، ثاني هذا بقيت له الا صلاته صومه جهاده امر معروف نهي عن المنكر اذا كان حاكما سهل حكمه وهكذا، ان كان جاهل وكذا وكذا ويعلم ويربي، لما ما انقطع هذه الاشياء انقطع عمله عليه الصلاه والسلام. يبقى كل من أسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة لمحمد مثل أجره، لأن هذا من سببه ومن عمله. من دعا إلى هدى فعله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر العمل بها يوم القيامة. فالميت قد انقطع عمله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها، ممسكه روح عند الله ما يقدر يتصرف في شيء لا في نفسه ولا في غيره. كيف يدعى؟ كيف يستغاث؟ كيف يلجا اليه؟ وبينك وبين هذا الميت الاف الانبياء وانت تستغيث به، يعني شبهته برب العالمين، انه علام الغيوب وانه كشاف الكروب. هذا الذي يدعو غير الله هذا من جهته، نزل الله اعطاه صله رب العالمين في علم الغيب، وانه يعلم ما انت فيه من الكرب والشدائد وغيرها ولو كان بينك وبين الاف الانبياء. هذا ليس لاحد، رسول الله كان حاجه في بيته عنده في المدينه ما يعرفها، ورسول الله عليه الصلاه والسلام ورسول الله حاجه في بيته والله ما يدري عنها حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. وكثير من المنافقين مرضوا عن النفاق ما كانوا يعلمون، يعلم شيئا مما علمه الله، وكثير منهم ما كانوا يعلمون عليه الصلاه والسلام. هذا الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثت بهن فقد أعظم على الله كبيرا، من زعم أن محمدا منها الثلاث هذه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله كبيرا. أعظم على الله، لأن الله يقول: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث هذه الآية وهذه قاعدة كل مؤمن وعقيدة كل مؤمن، أن علم الغيب أمر يختص به الله وحده، لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مرسل. هذا مخصوص بيد الله، كما أنه الخالق وحده والرازق وحده والمميت والمحيي والإغبار، هذه بصفاته وخصائصه لا يشرك بها. صفات الربوبية صفات الألوهية تخصه هو وحده، والأنبياء يعلمون الناس هذه خصوصيات رب العالمين، ويبينون للناس أن من أشرك أحدا فيها كما هذه الخصوصيات هو كافر مشرك، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ويعتقدون كثير منهم يعتقدون أن هذا الكلام خطير عندهم، أن تقول أن الأولياء والأنبياء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا ضرا، وهذا تكذيب منهم للقرآن. إذا كان الله يأمر رسوله أن يصدع بأنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، فهل يجوز للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة في رسول أو غيره أنه يملك الضر والنفع لنفسه أو لغيره؟ إذا اعتقد هذه العقيدة كفر بكتاب الله عز وجل، كلم الله عز وجل وخالف الواقع. فهذه من خصوصيات الله، لا يجوز أن يشرك معه في أحد، ومن اتخاذ الأنداد مع الله في الربوبية والألوهية أن تعتقد في عبد من عباد الله نبيا كان أو غيره أنه يملك لنفسه أو لغيره ضرا أو نفعا. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني هذا كذب رضي الله العظيم. الكذب والافتراء في من يعتقد عند من يعتقد أن الرسول أو غيره يملك لنفسه أو لغيره ضرا أو نفعا. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يسعى له إلى الله. الشفاعة كان الصحابة يسأل الرسول يسعى له يدعو له ويسأل له يلجأ إلى الله ومن أجله هذه حياته لما ما استغاث كل شيء. الله ما كان يأتي إلى قبلك ورسوله نزل بنا كذا وكذا فاستغث لنا وادعو الله، لا يقول هذا لماذا؟ لأنه ما إنك ميت وإنهم ميتون، أنا قد استطاع عمله عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعتقد في أنه يدعو لهم، يقول تعال خلقنا يا رسول الله، تعال خذ رأيك اجتهاد، تعال تعال تعال. وكان حجا ويسأل هذه الأشياء، كان والله يعتقد رأيك اجتهاد وفتح الدنيا كلها، وطهر المسلمين من أقبال الاستعمار، ولا يسمح لأحد أن يبقى بأذين بلاد المسلمين. بارك الله فيك. وقال الرسول حيث ما يعتقدون أنه يمشي ويحضر الحلقات، حلقات السجانية وحلقات المرغنية وحلقات الطائفة الإسلامية يحضر وهو إلى آخره. ما للأسف حتى بعض الأحزاب اللي جاءت لإحياء الأمة يعتقد أن الرسول يحضر ويغفر. يحضر في ضلالاتهم وبدعياتهم الشركية يعتقدون أن الرسول يحضر معه. في الأعمال الشركية والأعمال الضالة يعتقدون أن الرسول يحضرها. فاسأل هذا، قال الرسول يمشي ويحيد. قلت له كان كذلك؟ لا دعا قبل كل شيء في تحقيق أمنيته وهي الجهاد في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يتمنى هذا، هذا ليس بيده. فلو كان رسول الله حي ويملك نفسي شأن الحياة كان تمنى هذه الحياة وراح حتى دراية الجهاد وراح يقود المسلمين، راح يقول المسلمين بهذا أن هذا حق أماني. فإذا كان أماني هذه لا يملكها ولا يحققها لأنها بيد الله وروح عند الله تبارك وتعالى وفي الجنة، لكن الدنيا هذه ما يحتاج إلى أن يبعث الله كما يبعث الناس عليه الصلاة والسلام. وبعد إيه؟ بعد أن يحيي الله ويبعثه ويبعث الناس جميعا والجنة والإنس والملائكة، حين إذا يكون حيا حياة كاملة يأتي الناس ويطلبون من الشفاعة. إذا نربح حياة في الدنيا كانوا يطلبون من رسول الله أن يستعاده. مات الرسول خلاص انتفى عمله، ما أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء الأمة يعتقد أن الرسول حي يشفع أبدا إلا أهل الضلال هم الذين يعتقدون هذا العقيدة الفاسدة الضالة. أما الصحابة لما شك عمر في بيته ظهر حاجة مذهلة، موت الرسول موتا كان في مقام قال إن محمدا ما سأفعل أسأل إن محمدا سيعود ويقتل المنافقين ويقطعين أيضا يا رسول سكت. أما بعد أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن الصحابة يسمعون هذه الآية في أول مرة فخرجوا في الشوارع يرددونها مسلمين بما قال أبو بكر محمد مات، وهو بشر من البشر ورسول من الرسل الذين كتب الله عليه الموت فما تردد منهم أحد وآمنوا أن محمد قال رسول الله في حياته يقول كذا وما رسول الله ما ترسل وما كذا، ولم يأت أحد يوما من الأيام إلى قبره يسأله الشفاعة أو يسأله به، ولا عند قبره ولا عند قبره في بعيد ولا قريب في الجهاد في يعني حمأة القتال لا أحد يستنجد بالرسول عليه الصلاة والسلام. إنما يضرعون إلى الله ويتوجهون إلى الله في كل مشاكلهم وفي كل حاجاتهم وفي كل مطالبهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم وأسواقهم وما جاء لا يستجيبون إلا الله، لأن هذا حق الله وحده، وهو بيده ملك الإجابة وبيده ملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. فيقول وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا بمن استغاث به، إذا ما يملك نفسه نفعا ولا ضرا في حياته مقصودا في حياته يقول لا أملك لكم ضرا ولا رسلا، كيف تقوم منه بعد موته؟ كان يقول يا أخي فإذا كان لا يملك نفسه ضرا ولا للناس في حياته كيف تطلب منه أو تطلب من عبد القادر أو من المرغني أو من التيجاني أو من فلان وفلان دروس أو غيره، كيف تطلب منه وهو قد يكون هذا يعني في الجنة وقد يكون في النار هذا الإنسان؟ هذا كثير من الناس يقولون لا وقد يكون من أهل الضلال وعبدوهم من دون الله، هذا إما في الجنة وإما في النار، هذا مصير. أما يتصرف في هذه الدنيا ويستجيب الدعاء لا، هذا أدخله الله ماذا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا، وإن أدخل الله الجنة كذلك خلص روحه بالجنة وانتهى، أكرمه الله عز وجل لكن يملك من نفسه ضرا ولا نفعا، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. بل هذا من جهله بالشافعي والمشروع، يعني بالشافعي إنه لا يملك من نفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يجوز أن يستشبع به وهو ميت، وأن روحه ممسك عند الله، وأنه لا يسمع دعاء ولا شفاعة ولا يسمع شيء، وفي نفس الوقت لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولو اجتمع كل الأولياء لا يملكون تحميرا ولا يستطيعون أن يستجيبون دعوة مجهولة أبدا، هذا حاله. لكن هؤلاء جهلوا حاله، والمشروع الله سبحانه وتعالى المشروع عنده هو الله عز وجل، لا يسمح بالشفاعة، الشفاعة ملكه، اطلب منه قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الله لا تطلبها إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يشفع الشافع إلا بعد إذن الله، الرسل في الدنيا كما أدل بالشفاعة، ويوم القيامة لا يشفع إلا بعد أن يأذن له بالشفاعة، إلا بعد أن يأذن له بالشفاعة، بارك الله فيك. كيف يأذن؟ هل أذن الله في الاستشفاء بالأموات؟ هل أذن الله بذلك؟ هذا جهل بالشافع وجهل بالمشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ لأن قضية الشفاعة خطيرة جدا، وهم يعتقدون اعتقادا جاهليا أن هذا الشخص أو هذا الصنم أو هذا الوثن أو هذا الملك أو عيسى يشفع هكذا بدون إذن من الله، فبين الله لهم أنه ما أحد يستطيع يشفع عنده إلا بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. شأن الشفاعة من إله الأطفال، من قضايا الشفاعة لها أمر كان عظيما عند الله تبارك وتعالى. فالملوك في الدنيا والحكام والأمراء قد يشفع عندهم من يخافونهم، يخافون شره، يتقون أذاه ويشفعون له ويقبلون شفاعته. ما من واحد يملك سلطة في هذه الدنيا إلا يخاف الدفع مثله ويداريهم، وقد يشفع عنده في شيء يكرهه ورغم أن يشفع يقبل هذه الشفاعة. مهما كان حاله، مهما كان سلطانه، وبشر يخاف على ملكه، يخاف على سلطانه، يخاف يثورون عليه، انتهى إجال الناس. لكن الله كذلك، الله هذا حاله يشفع عنده غيره، هذا يأتي إلا يشفع عند الملك، عند الحاكم، عند الأمير، عند كذا، غيره يقبل الشفاعة. وقد يردها، إذا كان يخاف وهذا يخاف، قد يردها. إذا كان يحترم ممكن يقبل. ما يكون ذا بس تعلم تريد الشفاعة، وليس الحق أن يقول هذا. ليس الحق أن يقول هذا. رحي الله لا تسأل بعد إذن. يوم القيامة الأنبياء كلهم يطلب من الشفاعة، وكل واحد يقول نفسه لك حتى يذهب محمد يستأذن، يستأذن بعد الإذن والدعاء الطويل والدعاء الذي ما يعرفه في الدنيا وعلم الله إياه، علم الله إياه في الآخرة، بعد هذا الدعاء الطويل والسجود الطويل دار الفراق. شأن الشفاعة عظيم عند الله عز وجل، الآن استخفوا بها وخفوا بها صاروا يطلبون من الأموات ويرددون ما يقوله المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما يعتقدهم أن نعبدهم، هم يعبدونهم يدعونهم يغيثون بهم يذبحون لهم ينذرون لهم، يتجاوزون ذلك إلى اعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتحركون في الكون، ومع ذلك يرون أن هذه من عباده، هذه الكفر كافرة لا يغنون عنهم شيئا أن يسموا الأشياء بغير أسماء. المشركون عندهم صلاح ولا يسمون المسميات بغير أسماء، أما هؤلاء عندهم نفس دورات والعياذ بالله شياطين الإنس الذين أوقعوا عوارق المسلمين في الضلال يأتون بتأويلات يخجل منها المشركون والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا من جهل الشافعي والمشفوع عنده، والله تبارك وتعالى قال وستأتي تتمة كلامه كلام ابن القيم في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى، وبقى من أنواع الشيء كثيرة في هذا في هذا مجال الثالثين، هذا نقل من مجال الثالثين، فنقل كثير أنواع الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، من السجود لغير الله يعتبرها من الشرك الأكبر، منها الركوع لغير الله، منها السجود المريد أو ركوعه لشيخه والثناء لشيخه يعتبرها من الشرك ولو سموه غير الشرك ولو سموه بغير اسمه، ومنها الحدث بغير الله، ومنها قل ما شاء الله وشئت، ومنها يسير الرياء. هذه الأمور من الشرك الأصغر، إلا إذا غلى في ذلك فقد يتحول هذا إلى الشرك الأكبر إذا حلف بالله شخص وهو يعتقد تعظيمه كتعظيم الله فهو مشرك شرك أكبر. واحد اقرأ هذا السبتي من الخرافيين وألف كتاب سماه الشعر العليم، وهو الداء الخساس والعياذ بالله مليء بالشرك والخرافات. هذا الكتاب يقاوم به أهل التوحيد والسنة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأخذ نفسه بهذا الرجل وصبح نفسه بارك الله فيكم، قام من جملة أقواله الضالة التي رد عليها محمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكر في رد على السبتي رحمه الله، وقد أجاد وأفاد وهدم كل ما تعلق به السبتي من الأحاديث الضالة الباطلة، من زارني في حياتي فكأنما في بعد ماتي فكأنما زارني في حياتي حديث باطل، وحادث أخرى تشد الرحال وكذا وكذا بين يعني بطلانها ونقل أقوال العلماء فيها ورد على كثير من خرافاته، ومنها هذه قوله إن المبالغة في تعظيمي أي الرسول واجبة. الرسول يقول لا تطروني، أين قول الرسول لا تطروني، أين قول الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي ضرا ولا ضرا، فإذا بالغت في تعظيمه وقلت إنه يضر وينفع فهذا مبالغة في الشرك، المبالغة في تكذيب الرسول وفي عناد له ولو ادعيت محبته وتعظيمه. التعزير والتوقير مطلوب، وتعزروه وتوقروه، إن أرسلنا شاهدا ومبشرا بالله ورسوله، وتعزروه يعني ضمير إلى الرسول، وتوقروه توقير الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقديم بين يدي الله والرسول أن تنصر الشرك، أحدث أنواع التقديم بين يدي الله ورسوله أن تنصر الشرك وتدعو إلى الضلال. فهذا مو تدعو بين يدي بل أكثر من هذا والعياذ بالله. ومن التقريب بين يدي أن يقول لا تدعوني فتقول ومن إيش إن المبالغة في تعظيمه طبعا ما يقصد ما يقصده القرآن وما يقصده السنة من احترام الرسول وطاعته واتباعه واعتقاد أن طاعته وطاعة الله واتباع لكتاب الله وإلى آخره وتعظيمه وتوقيره وإذا كان حاضرا لا نرفع أصواتنا فوقه إلى آخره. لكن هل نسجد له؟ هل نركع له؟ هل نستغيث به؟ هل نعتقد به كذا؟ هل نعتقد في هذه الأعتقاد الضالة؟ هذا ليس من توقيره بل هذا من معارضته والقضاء على مبادئه ومناهجه التي قررها بقيامة توحيد الله تبارك وتعالى وتربية الناس على التوحيد وإنزال الأنبياء منازلهم والله تبارك وتعالى إكرامه وإجلاله وإنزاله منزلة الرب الإله الوحيد سبحانه وتعالى. هذا تعظيم الله. تعظيم الله إلا تجعل معه ندا لا رسول ولا غيره. فإذا أنت جعلت معه ندا في هذه الأشياء فما قدر الله حق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. الذي يعتقد في رسول أو صالح أو ملك أنه يعلم الغيب أو يتصرف الكون يقال له ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الذي يرى أن الرسول يسجد له ويستغاث به وينذر له ويذبحه ويعتقد فيه أنه يعلم الغيب ويتصرف الكون هؤلاء ما قدر الله حق قدره والمبالغة في تعظيمه بهذه الأمور مبالغة في الشرك بالله تبارك وتعالى لا مبالغة في تعظيم الرسول وحاشا أن يقبل شيئا من هذه المبالغة التي لا تقدر ممن يعرف قدر الله ويقدر الله حق قدره بل ولا يقدر الرسول حق قدره. ولو عرف منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقترى عليه هذه الاقتراءات. نعم فدعوة المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانشلاق من جنة الدين هذا هو السلام الحق. مبالغة في هذه الأشياء في الرسول الكريم التي ليست إلا لله يعني إعطاء صفات الربوبية والألوهية. هل هذه المبالغة معناه أنك تجعل الرسول إلها وهذا عين الشرك بالله. الرسول عبد الله ورسوله ونحن نعلم في بيوتنا ومساجدنا وعلى معادنا أن محمد رسول وأنه عبد الله ورسوله ما عند الله بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ودعانا إلى هذا التوحيد وعلمنا هذا التوحيد في كل شيء في صلاتنا في أذاننا في كل شيء خمس مرات يؤمن هذا التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله لا معروف. فإذا أعتقد الرسول أنه يعلم الغيب ويصرف الكون ويعطي يمنى هذا معنى لا إله إلا الله. فما معنى أشهد أن لا إله إلا الله يخبرها مرات وقرات في كل يوم على أعلى المآدب. فلما تأتي صوت الرسول أو غير هذه الصفات هجمت هذه الشهادة. وماذا يستفيد المسلمون إذا ربيناهم على أن الرسول بالغ في هذه المبالغات والعياذ بالله؟ هؤلاء لم يفهموا لا إله إلا الله لم يقدر الله حق قدره لم يعلم عائقوه قدر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الداعي إلى توحيد الله والداعي إلى محو الشرك من الأرض كلها. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لله يعني إذا بالغنا في الرسول وعظمنا هذا التعظيم الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى وأعطينا هذه الحقوق التي ليست إلا لله كيف تقول عاجزنا؟ الرسول تكلم بتواجدنا تبع هذه الأشياء الفتنة هي هذه الأشياء والرسول مكلف مكلف فيه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول فإذا قالوه فقد أصبح منه بمهر. ما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هذه الخرافات والأساطير والضلال تهدم هذا الآباء المحمد وتعيد الفتنة إلى الأرض من جديد. وقد طهر أصحاب رسول الله هذه الأرض الفتنة حتى لم يبق فيها الأقاليم التي فتحوها لم يبق فيها قبر يعبد ولا وثن يعبد. ما بقي فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الخرافيون القبوريون فعادوا هذه الفتنة التي قضى عليها محمد وحاول توحيد الله واخلاص عباده الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وإلا قول الشارح ذكر الجزيل محمد الحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الفتاوى البزازيه من كتب الحنفيه قال علماؤنا من قال ارواح المشايخ الحاضره تعلم يكتب. وقال الشيخ رحمه الله الحنفي رحمه الله في كتابه تقضي على من ادعى ان للاولياء تصرفات في الحياه وبعد الممات على سبيل الكرامه. هذا أنه قد ظهر الآن مما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم للصراط بهم في الشدائد والبليات وبإيمانهم خشة المهمات فيأتون قبورهم ينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وعتاد ونقباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث بالناس وعليه المدار بلا الكباء وجودوا لهم الزبائح من النجوح وأثبتوا لهم فيهم الأجور. قالوا وهذا كلام فيه تفريط الأبصار بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق مقابلة الكتاب العزيز المقدر مخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم قال وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم بعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله من السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتطبيق ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه. فالكل تحت روحه وطعمه تصرفا وموتا بما تسمى خلقا. وتمسح الرب تبارك وتعالى من سراجه بنوره في آيات من كتابه بقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يمسكك مثل خبير. وذكر آيات في حق هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد فالمؤلف كما قلنا غير مرة ينقل أقوال أئمة المذاهب لأن هناك دعايات وشائعات ضد هذه الدعوة المباركة السلفية ويزعمون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب انفرد بهذه الدعوة فيكذبون هؤلاء الخصوم يكذبونهم بما قاله علماء المذاهب وغيرهم. يعني محمد عبد الوهاب ما هو إلا سائر على منهج هؤلاء آخذ بكتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سائر على طريقة السلف الصالح وعلى طريقة من التزم هذا المنهج للسائر أئمة المذاهب. فقد نقل أقواله فيما سلف ونقل هنا ونقل عن حنيف أحد أئمة الأحناف فيما سبق والآن ينقل عن الشيخ سبحان الله الحلبي الحنفي في كتابه الرد على ما جاء أن الذي أكثر الرد وهذا كتاب قدر تحقيق بعض الإخوان يعني قريبا في الآن الماضي تقريبا في رد على ما ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. لا قبلها قال في الفتاوى الزادية في الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل من ذلك. فالأرواح عند الله إما في الجنة وإما في النار. بس لا تملك شيئا من التصرف. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، يتمنى هذا. فلو كان يمشي على وجه الأرض فرفع راية الجهاد ليحقق هذه الغاية، فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. ولكن هذا من المستحيلات، والذي يعتقد غير هذه العقيدة كذب كتاب الله تبارك وتعالى، كذب كتاب الله وكذب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. حاضرة يعني أنت في مكة، عبد القادر في بغداد ميت، إذا تكلمت حضرك يعني واحد يتكلم الهند وواحد يتكلم في أوروبا وحاضر عند الجميع، يعني رب العالمين، رب العالمين. هذا تشبيه للأولياء بالله الذي لا يغير شيء ولا يفوتهم شيء. هذا شرك لعل المشركين العرب الذين قاوموا الرسول ما يقول هذه الترجمة والعياذ بالله. فإن هذا يقول يعني لماذا قصروا؟ هم بهذه الأقيدة الخبيثة، أنهم ردوا رسول الكتاب والسنة، يكذبون الله تبارك وتعالى، يكذبون رسوله. وقال الشيخ ابن العثيمين في كتابه الرد على من ادعى أن الأولياء التصرفات والعياذ بالله مسألة من كرامة. طبعا لابد أن يبقوا حاجة يتكثروا وراها. هم يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون يفعلون ويفعلون، لكن فيه لابد نفسيا سيكون على سبيل الكرامة. ولا يعتقدون والله أعلم التأثير فيهم. طيب الصحابة حصل لهم هذا؟ الرسول حصل له هذا عليه الصلاة والسلام؟ الرسول علمه الله، كلمه الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه. فينفي عن نفسه ما يتعلق به هؤلاء الضلال من ادعاء أن الرسول يعلم الغيب، ومن ادعاء أنه يملك كشف القربات ودفع الضرر وهو إلى آخره ويملك النفع إلى آخره. هذا تكذيب لهم، فعده الله لمواجهة هؤلاء في أي زمان أو مكان يرفعون رأسهم بهذا الشرك وهذا الكفر، فيواجههم هذه النصوص تلقبهم على وجوههم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق، هذا حاله، هذا حاله، ما له شيء في خصائص الربوبية والألوهية، لأن علم الغيب والفر والنفس خاص بالله. شوف الحديث صحيح، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أمة كلها علماءها وحتى الأنبياء لو اجتمعوا كلها، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتب الله. ليس بعيدين ينظرون كلها في دنيا سبحانه، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء كتب الله. هذه عقيدة الإسلام. لماذا يكرر الله هذه الآيات في القرآن من أوله إلى آخره؟ قل لا أملك لكم ضر ولا بشر، أملك نفسي ولا لكم. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم ولا شيئا. وإن أبيهم بطلا بطل يقول هذا، وإن أبي بطل هو يقول هذا. يا فاطمة اشتري نفسك من الله، لا أغني عنكم سليما ما لم أشتري. والله يقول الأصيل إن كان لكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق فالذي ينقذ الإنسان من هذا الخسران من هذا الهلاك هو الإيمان والعمل الصالح. لو أنت ابن نبي أو أبو نبي ما عندك إيمان عمل صالح أنت ما خاطر. ابنه زوجته وزوجة لوط أبو إبراهيم هم خاسرين، أنا ما عندهم إيمان عمل صالح، ما عنده إيمان عمل صالح. إيش الإيمان؟ إيمان صادق أن تؤمن بأن الله هو سيد هذا الكون وهو المعبود وحده لا غيره، وأن له صفات لا يشارك في أحد من علم الغيب والضر والنار والخلق والإحياء والإماتة، كلها تخص سبحانه الحق الذي أمر يكتب هذه القضايا. هذه القضايا تدخل في الإيمان بقوة الأولية مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وجل جلاله والقدر خيره وشره. هذه من أصول الإسلام التي من قصر فيها أو خالفها دخل في واد الخسران والعياذ بالله. قال في كتابه ترد على ما ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة بعد الموت على سبيل الكرامة، هذه تلبيدة يلبسون بها. هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين ومن قبل الآن لكن اشتد الامر في وقته وزاد ضلال هؤلاء وجاهروا به. جماعات يدعون ان الاولياء تصرفات في حياتهم يعني في حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد البليات. هذا فيه الكرامه. اذا كان الله يكرمه مثلا تستعبده تستغيث به؟ لو كان هذا الولي كرامات وهذه اكثر الكرامات كلها مزعومه مختلفه الا النادر الكرامه الثابته كتاب والسنه. لكن هؤلاء غلوا وانتحلوا للاولياء كرامات حتى ان بعضهم يجعل بعض الفواحش كرامات كما فعل الشعراني والعياذ بالله يعد كثيرا من الفواحش كرامات. هذا الحاد وزندقه وسخريه بدين الله تبارك وتعالى. فاندست الاسلام زنادقه يحترون على الله وعلى دينه ويضللون المسلمين تحت ستار الكرامات من جد الشرك والخرافات والضلالات كلها تحت ستار الكرامات. الكرامه باذن الله تعالى. الانبياء كانوا يتحدون بكتب ايات او يقول هذه الادله مو في ديننا. ما يجي يقول لك انا عندي كرامات والى اخره. يقولون سند آية سند آية في القصص هذه. قالوا إنما علمه لله. يعني ما في تنشئ له. ما في تنشئ. هذا الأنبياء. فإذا شاء الله أن يكرمهم سبحانه وتعالى يكرمهم. لكن بارك الله هل أحد الصحابة رضي الله لما رأى المعجزات التي يزيها الله على يديه ومنها شكار القمر ومنها حني الجلد ومنها ومنها هل كان يستغيث برسول الله في الشدائد؟ حشاهم لأنه شرك لا يدعو عند محمد إلى القضاء على هذه الاستغاثة وما شافه لأنه الشرك أكبر أنواع الشرك هي الاستغاثة لله. ومن أضل من يدعو من دون الله يستجيب له لأنه كلهم زان غافلون والذي يدعو من دون ما يدخل من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم استجابوا لكم ويوم القيامة يحرم شرككم. إيش نبغى عاد على هذا البيان؟ ماذا نريد بعد هذا البيان؟ آية واحدة تكفي المسلم المستسلم لله المنصار لله المصدق لما يأتي آية واحدة تكفي لطمع هذا الباطل ودحضه حتى بعد ما هذه الصلاة في الشدائد والبليات وفي زمنهم تكشف المهمات. فين كرامات؟ هذه كرامات إلى تصرفات آلهة. تصرفات آلهة اخترعوها إن هي إلا ما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هل الرسول كان يقول أنا على قيد المكروبين؟ ولا يقول أمن يكسب الضر؟ ها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض؟ كل المشركين يسألون الله. لأن هذا استفهام تقريري لا يسألون ويحتج به عليهم. ما يعتقدون في آلهتهم أنهم تغني تغيث وتضر وتنفع وتفي الصوبات أبدا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلبا بس نجعلهم وسائل أجل وسائل. الآن كثير من الخرافيين والضالين من الروافض وغيرهم يدخلون من باب التوسل إلى كل الشرك. فالتوسل بوابة خطيرة بالشرك ونلبس الشرك هذا لباس التوسل. التوسل وشتان شتان التوسل في الإسلام واتخاذ وسيلة تقربك إلى الله. الإيمان وسيلة والصلاة وسيلة والصدق وسيلة والقرآن وسيلة والصدقة أعمالك أعمالك التي تقربها إلى الله في الشرارات هي وسيلة. وهذا كل أعمالك أنت أعمالك التي تزكي بها نفسك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يدسها بالشرك والتوسل والخرافات والبدع ويزكيها ويطهرها بالتوحيد فهذا هو الذي يضمن له الفلاح. الفلاح الفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة والنجاة من النار. فالضيفين كان يروح ربنا إذا كان لا يعني صاحبه في الشدائد ها؟ ولا تتأمن دون الله ما لا تتأمن الظالمين. يقول محمد عليه الصلاة والسلام أمة باب أولى هذا يذهب محمد عليه الصلاة والسلام توحيد توحيد يا جماعة هذا الأساس توحيد جاء بهدم الأوثان والشرك والبدع والضلالات توحيد لله التشريع لله الملك لله الإحياء والإماتة بيد الله وأما البشر ليس لهم الأنبياء عليهم السلام أنت إلا بشر ما عليك إلا البلاغ ليس لك من الأمر شيء لما دعا لما وجود المعركة في أحد عليه الصلاة والسلام بإعلاء كلمة الله ويقتل عدد كبير من أصحاب التدعين وتكسر نيته ويشج رأسه وتغور شلق المظهر برأسه أزواجته عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم أو شجوا نبيهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم أمر لله مولى وما لمحمد هو في هذا في أمس الحاجة إلى أن يهلك الله على أرضه الذي فعلوا هذه الأفاعيل دحروا بجيوشهم وقتلوا من أصحاب محمد التبعين ظلما وعدوانا وإلى آخره وقدر فعلوا هذا بالنبيل أو شجر الله فيقول ليس لهم أمر شيء أمر شيء يعتقد في بعض الأولياء أن يقول الناس موتوا يموتون ويحيوا ويحيوا الله وإلى آخره يا ملك الموت تعال شيء فلان شيء يعتقدوا هذا يعمل كل أهل الضلال هذا قالوا إنه صرفوا في حياتهم بعد ماتت كل هذا حدث ويرده القرآن كله وما ذكر من الآيات والكلام وقالوا منهم أبداد ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة أربعون وأربعة هذه حضرة الباطنية صوفية أثرت بالمذاهب الباطنية وهذا التركيب موجود عند الباطنية وعند ولاة الرواقب الذين يجعلون الأنبياء أفضل من الأئمة وأن للإمام هيمنة وسلطة تقويمية على كل ذرة من ذرات هذا الكون الله أكبر ماذا بقي لله عز وجل ماذا بقي الله عز وجل؟ والله البيت بشر بالبشر وكانوا في العهد الأموي والعباسي محكومين بناسهم والله ما يفعلوا شيء والله لا يخطفوا نفس الدرجة ها وبعد يخترعون بوحدة سفسدة كلها أساطير خرافات اللي كان في الحياة بسيفه بيده وكذا ما يجي لك هالشيء كيف يبقى سفسدة؟ ماذا يصنع؟ هذا القتال في الأخيرة متى ينتظر؟ ها؟ مرة منكم مكرم ويوري يدي فإن نصر بالإسعاد فإن ما غير ولا ممكن من السنة ما شاء الله ما تنهي الناس فناس فأخذوا هذا الضلال من الباطنية من الروابط هذا التركيب خذوا منه صوفية يدعون من أهل السنة وهم باطنية مدسوسين في صفوف المسلمين جاءوا بهذه الزندقة والقطر تصرف في الكون والآخرين أيضا تفتح إيمان لهم أحوال يمكن أقرأ عليكم هذا الكلام يكون فيه وظائفه قال الشيخ الثاني لاي الظهير رحمه الله في شأن مراتب الصوفية ولا بأس من إيراد عبارة داود بن محمود القيصر من كبار الصوفية الضالين بما فيها من زيادة توضيح لهذا الأمر فيقول ولهم مراتب الأولى مصرة الصوفية ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحد كل واحد كتب واحد ما لهم جاح ابدا ثم الاخرين يتعددون وليس ويسمى غوثا لكونه مغيثا للخلق في احوال رب العالمين ما شوف هذه الوظيفه لا طوق خيال لا توصف ولا وحد ولا بلاء ولا كل كلمه تجد ثم مرتبه الامامين وهما كالوزيرين للسلطان احدهما صاحب اليمين وهو المتصرف بابن القطب في عالم مو بإذن الله شوفوا القط في منزلة الله ها والوزيران تتصرفان في الكون لكن بإذنه بإذن القط في عالم الملكوت والغيب واحد يعني صاحب اليمين يتصرف في الملكوت والغيب وثاني صاحب اليسار يعني يساريونهم يعني هذا مذهب يساري يفضلون صاحب اليسار وصاحب اليمين بعكس ما في الاسلام. لكن ما في الاسلام العقل عندهم عقل دين الله في التوحيد والاداب وكل شيء. وثاني صاحب اليسار وهو المقترف في عالم الملك والشهاده. وهل المشركون من عهد نوح الى عهد محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هذه الاقعاد الخبيثه؟ هل زنادقة ضيت مصائب الإسلام لا يعرف تأريخها نظيره؟ يعني كيف الديانات كلها ما في الإسلام؟ وهو المتصرف في عالم الملك والشهادة وعند ارتحال القدس إلى الآخرة ما مات تحت ارتحال يعني ما يقول ما يقول مات الوليد لا انتقل من مكان إلى مكان من محطة إلى محطة بس ما موت. وعند ارتحال القدس إلى الآخرة لا يقوم مقامه منهما إلا صاحب اليسار لكونه أكمل في السير من صاحب اليمين لأنه بعد ما نزل في السير من عالم الملكوت إلى عالم الملك وصاحب اليسار نزل إليه كذلك نزل إلى عالم الملك فهو أفضل. صاحب اليسار يتصرف في الملك يعني في هذه الدنيا التي أمامنا وذاك اتصرف في عالم الغيب والملكوت واللي اتصرف في عالم الملكوت دون الذي اتصرف في الأرض لأن هذه مرحلة كملها وبعدين ينزل الأرض يصير اتصرف في عالم الشهادة عالم الشهادة اللي اتصرف في عالم الشهادة قلت إسرائيل وغيره شيء لو هذا الكلام الصادق والله لا إبراهيم ولا محمد ولا أحد من أفضل خلق الله له ذرة في هذا ليس إلا لله ما يملك أن يكون من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أتت أحواهم وأعطاهم أجدا وكلهم آتي يوم القيامة فلا يأتي لا مال ولا بنين ليظهر أن الله عز وجل كتاب المسؤولية حتى الأنبياء يسألونهم الله تبارك وتعالى ما دون الآلهة ما يجوز يحاسبون ولا بنين حاسبون الأنبياء حاسبون ما ندري. ويقول وكملت دائرة السير والوجود من مرتبة الأربعة كالأربعة من الصحابة. طيب القط مثل وجهة من؟ عندنا أربعة من الصحابة بكر وعمر وعثمان وعلي ها؟ دول أفضل الصحابة إلا يعني القطب في مرتبة الله والاثنين دول في مرتبة الرسول لكن لهم فضيلة على الرسول أنهم يتصرفون في الخلق وصنوا خلال الخلق ودول الأربعة في مرتبة الأربعة الخلفاء شوف القطب والكفر والزندقة والعياذ بالله يعني قلتم هذا القبر الغوث في مرتبة الله والاثنين وزيرين جعل يمان اليسار اختارهم في عالم غير الشهادة هؤلاء فوق النبي فوق النبي بعدين يجيه في الترتيب هكذا أربعة ها تفض هذه فيها قيل فيها تنبيه فيها مصر فيها قيل ما يقولون أفضل محمد ولا مصر محمد بل بل وقبر الله رضي الله أجمعين. ثم رتبت بدلاء السبعة الحافظين للأقاليم السبعة ما شاء الله وكل منهم قطب للإقليم الخاص به يعني دول البدلاء طبعا يختلفون لأنهم كذابون مرة يجعلوا السبعة أفضل أربعة مرة يجعلوا أفضل السبعة ومرة يجعلوا السبعة هذا لهذا كله كذب كله كذب فيأتي إحكاية ما يفعل هذا المهم دول يتصرفوا في الأقاليم كلها عارف كل واحد إله في منطقته في الإقليم له فيه والعياذ بالله الأقاليم السبع يقسموها كل واحد في الإقليم هو إله ذلك الإقليم يتصرف فيه تصرف رب العالمين هذا توحيد هذا دين هذا إسلام من كيف وصل هذه المراتب؟ الله لما قص على الأنبياء ذكر شيئا من هذا لهم؟ ذكر أنهم أنبياء يقتلون يعني يقتل لا يرجع يدفع عن ذلك لا يرجع قدر الله عليه أن يذبح يذبح المسكين رضي الله عنه حفظ عباد الله علم عباد الله أن هؤلاء حتى يولون ويعزلون الملوك وإلى آخره ويأمر من في الموت يأخذ من يرى من يريدون وهكذا أين رب العالمين؟ ثم مراتب الأولياء العشرة كالعشرة المبشرة يعني ايه دلوقتي الناس انا ما اهل السنه يعني يعتبرون ضمن الصحابه يعتبرون ضمن العشره وهكذا هدين لاحظة. ثم مراتب اثني عشر الحاكمين على البذور، اثني عشر يعني الحكام ولا مثل رسول الله العظيم، وما يتعلق فيها ويلزمها من حوادث الأكوان. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر. ثم العشرين والأربعين والتسعة من وظائف ما شاء الله عليه. هذه وظائف. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين مظاهر أسماء الحسنى إلى الثلاثمائة والستين. يعني خلى دول المفاتيح دول مرقبين وظائف. نعم ليك إيش تقول؟ بعدين هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يقول أبطال سبعة والأبدان أربعون والنجباء ثلاثة. هذه التسميات غير التسميات اللي هنا. تختلف عن هذه تماما. الأربعة هنا من هم؟ البدلاء. البدلاء هنا من؟ الدال كم؟ مقدار تسعة. مقدار تسعة. والأبدان أربعون. والنجباء ثلاثة. هذا سماهم نجباء، يقول لك أطلقهم هكذا بدون لقب. كل هذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. لا تعرف الجاهليات القديمة مثل هذا الكفر الأسود، الكفر الأسود والعياذ بالله. لا تعرف الجاهلية. هذا يعني جعلوا من الخلق عالية مع الله تبارك وتعالى. يعني لو ما اعتقد هذه العقيدة وقدم له الشيء من العبادة كالدعاء أو كذا جعله إله مع الله. لكن أولئك ما يصلون في الضلال إلى درجة هؤلاء. ما وصلوا في الضلال إيه؟ لأن هذا دين ملاحدة زنادقة أكثر مكرا وكيدا من الجاهليين. يقول عندهم فلسفات وعندهم سياسات وعندهم حب، فأرادوا تدمير الإسلام بهذه الأمور وهذه الضلالات. ويأتي في الغلو في أهل البيت هذا مأخوذ من الظواهر وما زالت عند الترتيبات والله أعلم مثل هذه. ومنهم الاثنى عشر الإمام وإلى آخره. وكما قالوا إن هذه على ذكر هذا قرأت في كتاب تفسير القمي. تفسير القمي هذا يعني ما رأيت شر منه، يعني آيات اللعن وآيات الغضب وآيات الكفر وآيات النار وآيات الأسد كلها في أصحاب محمد، كلها في أصحاب آيات اللعن آيات أبو بكر وعمر لهم درجة خاصة. إنهم في طبقة كل الطبقات تستعيد منها، وفي ذلك تلك الطبقة ثابوت، تلك الطبقة التي تستجير منها النيران كلها فيها أبو بكر وعمر يستعيدون من ذلك الثابوت. وجدت هذا بارك الله. قرأت في كتاب الصراط المستقيم أن الكفر الباطل ذكر مسالك الصحابة نعوذ بالله، ثم ذكر مناطق أهل البيت، ثم طرح سؤال إذا قلتم ما الفرق بينكم وبين الباطنية إسماعيلية فإنهم يقولون مثل ما تقولون. قال لا فرق، قال هم يعتقدون في الأنبياء إنهم أفضل إن الأولياء إن أهدئة أفضلنا الأنبياء، وهذا قصر رح نكفرهم بهذا، وهذا الفضل ينبعي. فكان في مرحلة المراحل يعني كفر الباطنية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن أهل البيت أفضل من الأنبياء. فكان الإمامية يكفرون الباطنية إسماعيل وغيرهم لأنهم يفضلون أهل البيت على من؟ على الأنبياء. هذه صارت ضرورة من ضرورات معتقد الإمامية الآن. هذا الذي كانوا يكفرون به الباطنية صار من ضرورات هذا المذهب. شوف ضلال. يعني إذا كان الإمام هي خطة تكوينية على كل درجة من درجات الصوم، ما الفرق بينه وبين الله عز وجل؟ قال والله هل ادعى أحد من الأنبياء؟ لا أحد من الملائكة، لا أحد في هذه الدعوة، كلها من افتراءات الزنادقة. أشد الناس كفرا بالله وتكذيبا لله. نعم. بعدين قال لما قعدوا في من الصلاة بين الشداد وثلاث قال فيأتون قبورهم وينادون في قضاء الحاجات مستدلين على ذلك منهم أن ذلك من الكرامات، يعني يغيث المقروب يجي عند قبره يطلب منه ما يريد ويعطيه الولد يعافيه من المرض يشفي عن الكربة وينزل له المطر، حتى إنهم خصصوا الأولياء هذا المرض له، هذا للقحط يعني للمطر، هذا ضد الجراد، هذا ضد الداء الفلاني، يروحون يزورون يصاب بذلك المرض يروح بذلك الولي المتخصص في هذا المرض. قال الشيخ تجد ذلك الله يرحمه، كان واحد من جماعته يعني عقيل 15 سنة ويتردد على القبور يبغى ولد ما عقل، بعدين قال له الأستاذ عندي لو رحت للولي فلان واحد إسرائيلي وعالج يحب يحط الولد